موقع طربمكس.com. بيجي مصطفى البوب بوريدكشن عيسي لحي وبيتعامل بإشاراتي بأضمر شامل وعتفكر تعمل سامل بإشاراتي بأضمر شامل بإشاراتي بأضمر شامل فأي حرب قائد مجالكم اللي بتقولوا علينا أخصامكم اللي بتقولوا علينا أخصامكم عمري مات على أمثالكم عمري مات على أمثالكم طبيت منكم وحطيت عليكم كسر عينك لما فيكم كسر عينك لما فيكم واقف بتقولي انا مبريكم اديني سلاح واموت فيكم اديني سلاح واموت فيكم لفه الودراب الشاب عشان تخرب لو فوت من الغيبوبه جرحك يزيد تتعب الاريكا والارين والناس بقوا تعبين هركب واروح للسين اشتري ناس سالكين في الوش مبتسمين في الضهر يا سكاكين جرى ايه يا بنا ادمين عاملين علينا طهرين سكتي الشمال الشمال بقى كلها اندل ما بقاش فيه سلكان الدنيا جايه عالجدع انا ما شفتش ما قلتش ما عشتش ما خدتش ما شربتش ما شفتش انا ما شفتش ما قلتش ما عشتش ما خدتش ما شربتش ما شفتش تاخد سجارك كيفك تاخد سجارة تتلفك تاخد سجارة تدوشك تاخد سجارة يا كبير اضرب وشد الفتيل ابو قدم ويكسب بالعافية او بالحب واللي عنده مبدأ غير اللي فاهم اللوب غير اللي فاهم اللوب احنا صح صح وانتو غلط هي عافية احنا ناكل زرط احنا صح صح وانتو غلط هي عافية احنا ناكل زرط كده كده كده مش هحل لحلق كله بجل هضرب ضربة بجل استرجت وشفرل استرجت وشفرل انت ضم مخنوز على عيشة اسحب جدا انت كنت معاك يا صاحبي راجل وبتاع افعال سامي مشاكل غنى وقال فتح فلفل بالالحان مصطفى البوب وزع يا مجال طارق حكايات راجل سندال سعيد رشامة وطرب ميك هي صنع المجال لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم